بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أول آية في التنزيل هي أمر بالقراءة، أي بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والاستزادة منه أمر آخر، فقد قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. والمولى فصل القرآن الكريم لقوم يعلمون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، صدق الله العظيم. وإذا اتقى الإنسان الله سبحانه وتعالى فالله يعلمه، وذلك بوعد منه في قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. واليوم معنا الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، الخطيب والمحاضر والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم. بكم يا سيدي. من الأمور التي حدثت منذ زمن بعيد هو ظهور الماء في الصحراء، وظهوره على سيدنا إسماعيل معجزة، وقد ذكرت ماء زمزم في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إن أردنا أن نبدأ بحديثنا بشكل عام عن هذه المعجزة، ماذا تقولون فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يمكن أن نجعل عنوان هذا اللقاء الطيب: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء بئر زمزم فقال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. وفي رواية عند البزار بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه: وشفاء سقم. وعن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: سمعت أنه يقال: خير ماء في الأرض ماء زمزم. نحن في بداية هذا اللقاء الطيب نريد النصوص، ثم نأتي بعد النصوص بالحقائق العلمية التي تصدقها. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول: ماء زمزم لما شرب له، يعني أنه متعدد الفوائد. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: فإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته ليقطع الله ظمأك قطعه الله، وهو هزمة جبريل، أي حفر جبريل، وسقي الله لإسماعيل. هذا الحديث كأنه يفسر الأحاديث الآخر. نعم. الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. نعم. أي لكل إنسان نية. نعم. في شربه لماء زمزم، وكأن شرب هذا الماء نوع من العبادة. نعم. نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. والتضلع أن تشرب ملء جوفك وأن تبالغ في الشرب من هذا الماء. طبعا من خلال هذه الأحاديث، وكلام النبي كما تعلم كلامه أمر. نعم. فالنبي في عقيدة المسلم معصوم بمفرده، فكل أقواله وكل أفعاله وكل إقراره سنة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ عنه كل شيء. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن قول النبي وفعله وإقراره سنة ينبغي أن تطبق، ذلك لأن الله عصمه من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره. لو تخيل بعض المتوهمين أنه ليس بمعصوم لكان الأمر بالأخذ منه أمرا بمعصية إذا كان غير معصوم. وهناك أناس كثيرون يتطلعون إلى أن نكتفي بالقرآن، هم إذا قالوا ذلك فهم يخالفون نص القرآن. نعم. لأن الله أمرنا أن نأخذ عنه. فضيلة الدكتور، هنا ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق لا يتضلع من ماء زمزم. نعم. التضلع ما معنى هذه الكلمة؟ التضلع أن تملأ جوفك من هذا الماء، أن تبالغ في الشرب منه، هذا المعنى. على كل، في أدب لشرب ماء زمزم أورده ابن عباس. جاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. طبعا تطبيقا لهذه التوجيهات النبوية، لقد حرص الصحابة والتابعون وكثير من العلماء والعوام على التضلع من ماء زمزم، طبعا ولا سيما في الذهاب إلى الحج وفي العمرة، أي أن تملأ الضلوع منه مع استحضار نية معينة عند الشرب منه، لأن الدعاء مستحب عند الشرب من ماء زمزم، فزمزم لما شرب له. وقد روي عن جابر أنه إذا شرب ماء زمزم دعا فقال: اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقد قال بعض العلماء: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. هذا ما جاء في السنة الصحيحة والحسنة. فماذا في العلم وتحليلاته الدقيقة عن ماء زمزم؟ هل هناك دراسة علمية؟ لعلنا دخلنا في صلب الموضوع. نحن بدأنا بالنصوص الصحيحة والحسنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بماء زمزم. سيدي الكريم، أجريت في عام 1973 وفي عام 1980 تحاليل كيميائية من قبل شركات عالمية عملاقة ومتخصصة، فكانت النتائج عجيبة، حيث إن مياه زمزم خالية تماما من أي نوع من أنواع الجراثيم المسببة للتلوث، وتعد المياه معدنية. طبعا هناك من يعجب بالمياه المعدنية، التعريف الدقيق للمياه المعدنية: وتعد المياه معدنية ويتهافت الناس على شرائها إذا كانت نسبة أملاح المعادن فيها من 150 إلى 350 ميلي جرام في اللتر. إذا في بكل لتر ماء 150 إلى 350، هذه مياه معدنية تباع بالقوارير. أما مياه زمزم فتبلغ نسب المعادن فيها 2000 ميلي غرام في اللتر. ومن أبرز هذه الأملاح المعدنية الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها. دكتور، هل لهذا الماء خاصية يميزها عن غيرها أو تميزها عن غيرها؟ من حيث التعبد وخصائص الماء غير التي ذكرناها، حقائق كثيرة حول هذا الماء سأريدها إن شاء الله. يعد ماء زمزم من أغنى مياه العالم بعنصر الكالسيوم، إذ تبلغ نسبته فيه 200 ميلي غرام في اللتر الواحد. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. تعلمون أن الإنسان يملك هيكل عظمي، هذا في خاصة اسمها التجدد، الهدم والإنشاء. من هذه الخاصة، لو أن الإنسان أهمل في بعض أغذيته عنصر الكالسيوم يصاب هذا الهيكل بما يسمى بالترقق أو بلين العظام، وهو مرض خطير. لو أن عظم الحوض كسر في إنسان سنه متقدمة لكان طامة كبرى، وهذا المرض نسمع عنه كثيرا في مثل هذه الأيام. فلذلك إن هذا الماء مبارك، إنه طعام طعم. وقد دلت البحوث العلمية الحديثة الصحيحة أن أمراض شرايين القلب التاجية أقل حدوثا عند الذين يشربون مثل هذه المياه. لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: شفاء سقم. كل كلمة من أقوال النبي تعني حقيقة علمية توصل العلماء إليها في الوقت المتأخر. وتعد المياه غازية هاضمة إذا احتوت على ما يزيد على 250 ملي غرام في اللتر الواحد من البيكربونات. هذه المياه إذا فيها 250 ملي غرام في اللتر من البيكربونات تعد المياه غازية هاضمة. ومن أشهر المياه الغازية في العالم مياه نبع إفيان في فرنسا، إذ تبلغ نسبة البيكربونات فيه 357 ملي غرام في اللتر. الآن دقق. أما ماء زمزم فنسبة البيكربونات فيه 366 ملي غرام في اللتر الواحد، إذن هو أعلى نسبة بيكربونات في مياه في العالم في مياه زمزم. لقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ماء زمزم لما شرب له. نعم فضيلة الدكتور، هل استدل العلماء وخصوصا علماء الطب أن يصفوا هذه المياه لمرضاهم؟ نعم. لسبب معين من الأسباب؟ نعم. أو لمرض معين؟ ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال شفاء سقم، إذن لا بد من أن نبحث عن الاستطلاعات الدقيقة لهذه المياه. بالمناسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حديث شريف أنا أراه من دلائل نبوة النبي. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء. إذا قرأ الحديث مريض يمتلئ قلبه أملا بالله عز وجل، وإذا قرأ هذا الحديث طبيب يشعر بالتقصير. لكل داء دواء. نعم. فالمريض يمتلئ قلبه أملا بالشفاء، والطبيب يمتلئ اندفاعا إلى البحث عن الدواء. طبعا بالمناسبة هناك مرض أنا أسميه بوابة الخروج، هذا لا دواء له، هو مرض الموت. الإنسان كيف يخرج من الدنيا؟ يخرج بمرض عضال يبدأ من جهة في جسمه ويتفاقم، وقد يكون نبيا وقد يكون عظيما وقد يكون وليا. هذا مرض الموت بوابة الخروج، هذا المرض لا شفاء له. أما ما سوى ذلك لكل داء دواء. إجابة عن سؤالك الكريم، يذكر بعض علماء الطب في كتاب طبع عام 1995 أن المياه المعدنية تفيد في علاج كثير من أمراض الروماتيزم وزيادة حموضة المعدة والإسهال المزمن وعسر الهضم، وهي ذات تأثير مدر وملين ومرمم لنقص المعادن في الجسم. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله. لكن بالمناسبة يعني لماذا يعد شرب هذا الماء عبادة؟ إنه مالح نوعا ما. الإنسان يتوق إلى أن يشرب الماء العذب الزلال، في هذا الماء بعض الملوحة، لذلك إن ماء زمزم ليس عذبا حلوا بل يميل إلى الملوحة. وإن الإنسان لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيمانا بما فيه من البركة، فيكون التضلع منه دليلا على الإيمان. نعم. إذن سبحان الله، حقائق مدهشة تحدثنا بها فضيلة الدكتور عن هذه المياه، أملاح معدنية وشفاء كما ذكرتم، إنها لمعجزة. هل حدث فضيلة الدكتور أن استشفى بها أحد من قبل؟ هناك قصة شهيرة جدا، أن مدرسة تقيم في باريس من أصل مغربي أصيبت بورم خبيث في دماغها، وقد أنبأها طبيبها المتخصص أنه بقي لها في حياتي أسابيع. نعم. فاختارت أن تذهب إلى الديار المقدسة لتختم عمرها بعمرة في بيت الله الحرام، فشربت من ماء زمزم شربا غير معقول، وكان الشفاء التام. وعادت إلى فرنسا والتقت بطبيبها وأخبرته بما حصل، وألفت قصة شهيرة جدا حيث ذكرت كيف أن الله شفاها بهذا الماء الذي جعله في بيته الحرام. سبحان الله. أنا أريد أن أسأل، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنبأنا بهذه الحقائق التي تطابقت تطابقا تاما مع البحوث العلمية الحديثة، ما المؤسسات العلمية العالية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي أعطته هذه الحقائق المدهشة عن ماء زمزم؟ ومن هي هيئات البحوث المتخصصة التي توصلت إلى هذه النتائج الدقيقة عن ماء زمزم؟ وما نوع المخابر العملاقة التي حللت واستنتجت نسب أملاح المعادن في ماء زمزم بدقة بالغة، والتي اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه عن هذا الماء المبارك؟ إنه الوحي، وما ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأنا أميل لأن أسمي هذه التوافقات العجيبة بين أقواله قبل 1400 عام وبين معطيات العلم الحديثة، هذا التوافق يمكن أن يندرج تحت دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا حينما أذكر آية قرآنية وآتي بحقيقة علمية قطعية واضحة جدا تتطابق معها تطابقا عفويا وتاما، أقول هذا من إعجاز القرآن الكريم. أما إن رأيت حديثا شريفا يتوافق توافقا تاما مع معطيات العلم، أميل إلى أن أفرق بين الإعجاز العلمي وبين دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يكون هذا اللقاء الطيب تحت عنوان من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إذن في نهاية هذه الحلقة، وما دمنا تحدثنا عن ماء زمزم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا وإياكم وفضيلة الدكتور من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا في دنيانا من زمزم هذه الماء التي ظهرت في الصحراء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، وما زلنا نشرب منها حتى الآن. إخوة الإيمان والإسلام.